الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب. وإقامة الصلاة أداؤها بأركانها وسننها وهيئاتها في أوقاتها. والصلاة أصلها في اللغة الدعاء، من صلى يصلي إذا دعا. وقد ذكر هذا الجوهري وغيره، وقال قوم هي مأخوذة من الصلاة، وهو عرق في وسط الظهر ويفترق عند العجب. ومنه أخذ المصلي في سبق الخيل لأنه يأتي في الحلبة ورأسه عند صلو السابق، فاشتقت منه الصلاة لأنها ثانية للإيمان فشبهت بالمصلي من الخيل. وإما لأن الراكع يثني صلويه، والصلاة مغرز الذنب من الفرس، والإثنان صلوان، والمصلي تالي السابق لأن رأسه عند صلوه. ذكر هذا القرطبي في تفسيره. وقد ذكر المعنى الثاني في الكشاف هذا المعنى اللغوي. وأما المعنى الشرعي فهو هذه الصلاة التي هي ذات الأركان والأذكار. وقد اختلف أهل العلم هل هي مبقاة على أصلها اللغوي أو موضوعة وضعا شرعيا ابتدائيا. فقيل بالأول، وإنما جاء الشرع بزيادات هي الشروط والفروض الثابتة فيها. وقال قوم بالثاني، والرزق عند الجمهور ما صلح للانتفاع به حلالا كان أو حراما، خلافا للمعتزلة فقالوا إن الحرام ليس برزق. وللبحث في هذه المسألة موضع غير هذا، والإنفاق إخراج المال من اليد. وفي المجيء بمن التبعيضية هاهنا نكتة سرية هي الإرشاد إلى ترك الإسراف. وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن إسحاق عن ابن عباس في قوله يقيمون الصلاة قال الصلوات الخمس، ومما رزقناهم ينفقون قال زكاة أموالهم. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة أن إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. ومما رزقناهم ينفقون قال أنفقوا في فرائض الله التي افترض عليهم في طاعته وسبيله. وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير نحوه. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود في قوله ومما رزقناهم ينفقون قال هي نفقة الرجل على أهله. وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال كانت النفقات قربات يتقربون بها إلى الله عز وجل على قدر ميسورهم وجهدهم، حتى نزلت فرائض الصدقات في سورة براءة هن الناسخات المبينات. واختار ابن جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات، وهو الحق من غير فرق بين النفقة على الأقارب وغيرهم وصدقة الفرض والنفل. وعدم التصريح بنوع من الأنواع التي يصدق عليها مسمى الإنفاق يشعر أتم إشعار بالتعميم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قيل هم مؤمنو أهل الكتاب، فإنهم جمعوا بين الإيمان بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما أنزله على من قبله وفيهم نزلت. وقد رجح هذا ابن جرير، ونقله السدي في تفسيره عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من الصحابة. واستشهد له ابن جرير بقوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم وبقوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين. الآية: والآية الأولى نزلت في مؤمن العرب، وقيل الآيتان جميعا في المؤمنين على العموم. وعلى هذا فهذه الجملة معطوفة على الجملة الأولى، صفة للمتقين بعد صفة، ويجوز أن تكون مرفوعة على الاستئناف، ويجوز أن تكون معطوفة على المتقين، فيكون التقدير هدى للمتقين وللذين يؤمنون بما أنزل إليك. والمراد بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو القرآن، وما أنزل من قبله هو الكتب السالفة. والإيقان إيقان العلم بانتفاء الشك والشبهة عنه، قاله في الكشاف. والمراد أنهم يوقنون بالبعث والنشور وسائر أمور الآخرة من دون شك. والآخرة تأنيث الآخر الذي هو نقيض الأول، وهي صفة الدار، كما في قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وفي تقديم الظرف مع بناء الفعل على الضمير المذكور إشعار بالحصر، وأن ما عدا هذا الأمر الذي هو أساس الإيمان ورأسه ليس بمستأهل للإيقان به والقطع بوقوعه، وإنما عبر بالماضي مع أنه لم ينزل إذ ذاك إلا البعض، لا الكل، تغليبا للموجود على ما لم يوجد، أو تنبيها على تحقق الوقوع، كأنه بمنزلة النازل قبل نزوله. وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي يصدقونك بما جئت به من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين، لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاءوهم به من ربهم، وبالآخرة هم يوقنون إيمانا بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان. أي لا هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما كان قبلك ويكفرون بما جاء من ربك. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة نحوه. والحق أن هذه الآية في المؤمنين كالتي قبلها، وليس مجرد ذكر الإيمان بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما أنزل إلى من قبله بمقتضي لجعل ذلك وصفا لمؤمني أهل الكتاب. ولم يأت ما يوجب المخالفة لهذا، ولا في النظم القرآني ما يقتضي ذلك. وقد ثبت الثناء على من جمع بين الأمرين من المؤمنين في غير آية، فمن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وكقوله: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وقوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا كلام مستأنف استئنافا بيانيا، كأنه قيل: كيف حال أولئك الجامعين بين التقوى والإيمان بالغيب والإتيان بالفرائض والإيمان بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى من قبله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقيل أولئك على هدى من ربهم. ويمكن أن يكون هذا خبرا عن الذين يؤمنون بالغيب إلى آخره، فيكون متصلا بما قبله. قال في الكشاف: ومعنى الاستعلاء في قوله على هدى مثل لتمكنهم من الهدى واستقرارهم عليه وتمسكهم به. شبهت حالهم بحال من اعتلى الشيء وركبه ونحوه، هو على الحق وعلى الباطل. وقد صرحوا بذلك في قوله: جعل الغواية مركبا وامتطى الجهل واقتعد غارب الهوى، انتهى. وقد أطال المحققون الكلام على هذا بما لا يتسع له المقام، واشتهر الخلاف في ذلك بين المحقق السعد والمحقق الشريف، واختلف من بعدهم في ترجيح الراجح من القولين. وقد جمعت في ذلك رسالة سميتها الطود المنيف في ترجيح ما قاله السعد على ما قاله الشريف، فليرجع إليها من أراد أن يتضح له المقام ويجمع بين أطراف الكلام على التمام. قال ابن جرير: إن معنى أولئك على هدى من ربهم، على نور من ربهم وبرهان واستقامة وسداد بتسديد الله إياهم وتوفيقه لهم. والمفلحون أي المنجحون المدركون ما طلبوا عند الله بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله، هذا معنى كلامه. والفلاح أصله في اللغة الشق، فكأن المفلح قد قطع المصاعب حتى نال مطلوبه. قال القرطبي: وقد يستعمل في الفوز والبقاء، وهو أصله أيضا في اللغة، فمعنى أولئك هم المفلحون الفائزون بالجنة والباقون. وقال في الكشاف: المفلح الفائز بالبغية، كأنه الذي انفتحت له وجوه الظفر ولم تستغلق عليه، انتهى. وقد استعمل الفلاح في السحور، ومنه الحديث الذي أخرجه أبو داود: حتى كاد يفوتنا الفلاح مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور. فكأن معنى الحديث أن السحور به بقاء الصوم، فلهذا سمي فلاحا. وفي تكرير اسم الإشارة دلالة على أن كلا من الهدى والفلاح مستقل بتميزهم به عن غيرهم، بحيث لو انفرد أحدهما لكفى تميزا على حياله. وفائدة ضمير الفصل الدلالة على اختصاص المسند إليه بالمسند دون غيره. وقد روى السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من الصحابة أن الذين يؤمنون بالغيب هم المؤمنون من العرب، الذين يؤمنون بما أنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما أنزل إلى من قبله هم، والمؤمنون من أهل الكتاب. ثم جمع الفريقين فقال: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقد قدمنا الإشارة إلى هذا وإلى ما هو أرجح منه، كما هو منقول عن مجاهد وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة. وأخرج ابن أبي حاتم من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قيل يا رسول الله إنا نقرأ من القرآن فنرجو ونقرأ فنكاد أن نيأس أو كما قال. فقال ألا أخبركم عن أهل الجنة وأهل النار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى قوله المفلحون. هؤلاء أهل الجنة. قالوا إنا نرجو أن نكون هؤلاء. ثم قال إن الذين كفروا سواء عليهم إلى قوله عظيم. هؤلاء أهل النار. قالوا ألسناهم يا رسول الله؟ قال أجل. وقد ورد في فضل هذه الآيات الشريفة أحاديث، منها ما أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند والحاكم والبيهقي عن أبي بن كعب قال كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء أعرابي فقال يا نبي الله إن لي أخا وبه وجع. فقال وما وجعه؟ قال به لمم. قال فأتني به فوضعه بين يديه. فعوذه النبي بفاتحة الكتاب وأربع آيات، ومن أول سورة البقرة وهاتين الآيتين وإلهكم إله واحد وآية الكرسي وثلاث آيات من آخر سورة البقرة وآية من آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو، وآية من الأعراف إن ربكم الله، وآخر سورة المؤمنين فتعالى الله الملك الحق، وآية من سورة الجن وأنه تعالى جد ربنا، وعشر آيات من أول الصافات، وثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وقل هو الله أحد والمعوذتين. فقام الرجل فكأنه لم يشتك قط. وأخرج نحوه ابن السني في عمل اليوم والليلة من طريق عبد الرحمن بن أبي يعلى عن رجل عن أبي مثله. وأخرج الدارمي وابن الدريس عن ابن مسعود قال من قرأ أربع آيات من أول سورة البقرة وآية الكرسي وآيتين بعد آية الكرسي وثلاثا من آخر سورة البقرة لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان ولا شيء يكرهه في أهله ولا ماله، ولا تقرأ على مجنون إلا أفاق. وأخرج الدارمي وابن المنذر والطبراني عنه قال من قرأ عشر آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة حتى يصبح. أربع من أولها وآية الكرسي وآيتان بعدها وثلاث خواتمها أولها لله ما في السماوات. وأخرج سعيد بن منصور والدارمي والبيهقي عن المغيرة ابن سبيع وكان من أصحاب عبد الله بن مسعود بنحوه. وأخرج الطبراني والبيهقي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره، وليقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمة سورة البقرة. وقد ورد في ذلك غير هذا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ذكر سبحانه فريق الشر بعد الفراغ من ذكر فريق الخير، قاطعا لهذا الكلام عن الكلام الأول، معنونا له بما يفيد أن شأن جنس الكفرة عدم إجداء الإنذار لهم، وأنه لا يترتب عليهم ما هو المطلوب منهم من الإيمان، وأن وجود ذلك كعدمه. وسواء اسم بمعنى الاستواء وصف به كما يوصف بالمصادر والهمزة، وأم مجردتان لمعنى الاستواء غير مراد بهما ما هو أصلهما من الاستفهام، وصح الابتداء بالفعل والإخبار عنه بقوله سواء هجرا لجانب اللفظ إلى جانب المعنى، كأنه قال الإنذار وعدمه سواء، كقولهم تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، أي سماعك. وأصل الكفر في اللغة الستر والتغطية، قال الشاعر في ليلة كفر النجوم غمامها، أي سترها. ومنه سمي الكافر كافرا لأنه يغطي بكفره ما يجب أن يكون عليه من الإيمان، والإنذار الإبلاغ والإعلام. قال القرطبي واختلف العلماء في تأويل هذه الآية، فقيل هي عامة ومعناها الخصوص في من سبقت عليه كلمة العذاب، وسبق في علم الله أنه يموت على كفره. أراد الله تعالى أن يعلم الناس أن فيهم من هذا حاله دون أن يعين أحدا. وقال ابن عباس والكلبي نزلت في رؤساء اليهود حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف ونظرائهما. وقال الربيع بن أنس نزلت في من قتل يوم بدر من قادة الأحزاب، والأول أصح، فإن من عين أحدا فإنما مثل بمن كشف الغيب بموته على الكفر، انتهى. وقوله لا يؤمنون خبر مبتدأ محذوف، أي هم لا يؤمنون، وهي جملة مستأنفة لأنها جواب سؤال مقدر، كأنه قيل هؤلاء الذين استوى حالهم مع الإنذار وعدمه ماذا يكون منهم، فقيل لا يؤمنون أي هم لا يؤمنون. وقال في الكشاف إنها جملة مؤكدة للجملة الأولى أو خبر، لأن والجملة قبلها اعتراض، انتهى. والأولى ما ذكرناه لأن المقصود الإخبار عن عدم الاعتداد بإنذارهم، وأنه لا يجدي شيئا بل بمنزلة العدم، فهذه الجملة هي التي وقعت خبرا لإن، وما بعدها من عدم الإيمان متسبب عنها لا أنه المقصود. وقد قال بمثل قول الزمخشري القرطبي، وقال ابن كيسان إن خبر إن سواء وما بعده يقوم مقام الصلة، وقال محمد بن يزيد المبرد سواء رفع بالابتداء، وخبره أأنذرتهم أم لم تنذرهم، والجملة خبر إن، والختم مصدر ختمت الشيء ومعناه التغطية على الشيء والاستيثاق منه حتى لا يدخله شيء، ومنه ختم الكتاب والباب وما يشبه ذلك حتى لا يوصل إلى ما فيه ولا يوضع فيه غيره، والغشاوة الغطاء، ومنه غاشية السرج. والمراد بالختم والغشاوة هنا هما المعنويان للحسيان، أي لما كانت قلوبهم غير واعية لما وصل إليها، والأسماع غير مؤدية لما يطرقها من الآيات البينات إلى العقل على وجه مفهوم، والأبصار غير مهدية للنظر في مخلوقاته وعجائب مصنوعاته، جعلت بمنزلة الأشياء المختوم عليها ختما حسيا، والمستوثق منها استيثاقا حقيقيا، والمغطاة بغطاء مدرك استعارة أو تمثيلا. وإسناد الختم إلى الله قد احتج به أهل السنة على المعتزلة، وحاولوا دفع هذه الحجة بمثل ما ذكره صاحب الكشاف، والكلام على مثل هذا متقرر في مواطنه. وقد اختلف في قوله تعالى وعلى سمعهم، هل هو داخل في حكم الختم فيكون معطوفا على القلوب أو في حكم التغشية؟ فقيل إن الوقف على قوله وعلى سمعهم تام، وما بعده كلام مستقل، فيكون الطبع على القلوب والأسماع، والغشاوة على الأبصار كما قاله جماعة. وقد قرئ غشاوة بالنصب، قال ابن جرير يحتمل أنه نصبها بإضمار فعل تقديره وجعل على أبصارهم غشاوة، ويحتمل أن يكون نصبها على الإتباع على محل وعلى سمعهم كقوله تعالى وحور عين، وقول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا. وإنما وحد السمع مع جمع القلوب والأبصار لأنه مصدر يقع على القليل والكثير، والعذاب ما يؤلم وهو مأخوذ من الحبس والمنع، يقال في اللغة أعذبه عن كذا حبسه ومنعه. ومنه عذوبة الماء لأنها حبست في الإناء حتى صفت، وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير وابن مردوي والبيهقي عن ابن عباس في قوله سواء عليهم أأنذرتهم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبره الله أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول، ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس أيضا في تفسير الآية أنهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك، وجحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق، فكيف يسمعون منك إنذارا وتحذيرا؟ وقد كفروا بما عندهم من علمك، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله إن الذين كفروا، قال نزلت هاتان الآيتان في قادة الأحزاب، وهم الذين ذكرهم الله في هذه الآية، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، قال فهم الذين قتلوا يوم بدر، ولم يدخل القادة في الإسلام إلا رجلان أبو سفيان والحكم بن العاص. وأخرج ابن المنذر عن السدي في قوله أأنذرتهم أم لم تنذرهم، قال أوعظتهم أم لم تعظهم. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في هذه الآية قال أطاعوا الشيطان فاستحوذ عليهم، فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: الختم على قلوبهم وعلى سمعهم والغشاوة على أبصارهم. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم فلا يعقلون ولا يسمعون. انتهى الوجه الأول